من الأسئلة هنا يقول: ما حكم الزوج الذي يتزوج على زوجته دون علمها، دون أن يخبرها؟ نص الشرع على جملة شروط في الزواج، ولم يذكر منها اشتراط إخبار الزوجة الأولى، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجات، ولم ينقل أنه كان يستأذن أحدا من نسائه. يعني لما تزوج زينب، هل استأذن عائشة مثلا؟ يعني لما تزوج صفية، استأذن زوجات الأخريات أو أحدا منهن؟ ما نقل. إذن ليس شرطا، ليس شرطا. وكذلك أصحاب رضي الله عنهم تزوجوا ولم ينقل عن أحد منهم أنه مستأذن، ولذلك ما ذكر. وقال العلماء: من أراد أن يتزوج الثانية فلا بد أن يستأذن الأولى. طيب، والغالب أنها عندها غيرة، ما سترفض. ولذلك هذا ليس شرطا ولا شيئا يعني واجب في الشرع، لكن من حكمة الرجل أن يمهد. أنت الآن ستدخل عليها برة، وهذه سيكون لها يعني الآن ستجد شيئا لا تألفه، هي كل وقتها معك وكل ليلة أنت عندها، الآن ستذهب تتركها ليلة وتذهب، تتركها ليلة وتذهب. طب هذا ما يحتاج لتمهيد؟ يعني أليس من الحكمة التمهيد، المداراة، المراضاة، تعطيها شيء بالكلام الطيب يعني ترى اللسان هذا والله لو واحد استعمله استعمالا صحيحا يجيب الأعاجيب، يجيب الأعاجيب. فلذلك نقول صح، هو ما يشترط أنك تستأذنها، ما يجب عليك شرعا، لكن يعني كلام من هذا وشوية مال من هذا يصنع الأعاجيب.